فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. انتهى من معالم السنن للخطابي 144-5. الآن في بعض الناس بتسلف الناس الفلاحين، وخاصة في الأراضي المستصلحة في الصحراء، في جمعيات وفي ناس معينة كده، بيقول للمزارع تعالى طول السنة خد اللي انت عايزه، عايز تاخد فلوس خد فلوس، عايز تاخد كيماوي خد كيماوي، بس بشرط انك انت تبيع لي، بشرط انك انت تبيع لي. لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. ليه لا يحل سلف وبيع؟ من باب سد الذرائع حتى لا يفضي الى الربا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، انت سلفته وبعدين هتنتفع منه، انت هتشتري بضاعته. وطبعا لما تبقى مسلفه 20,000 30,000 في وسط السنه، لما تيجي تقول له ان شاء الله هناخد الحاجه دي يعني ب10 قروش، هيبقى ليه عين يعني يقول لك لا ده شويه، ما هم قالوا اطعم الفم تستحل العين، ماشي يا عم الحاج زي بعض عشان خاطرك. يبقى هذا قرض جرى جرى نفع. ومنها منع الشارع ولي الامر او القاضي من قبول الهديه ممن لم تجر عادته بمهاداته، لئلا يكون الاهداء ذريعه الى محاباته بالباطل. قاضي المحكمه لما يلاقي واحد كده يجيب له هديه وجاي ما يعرفوش ولا عمره قعدوا مع بعض، ها خير يا عم والله انا سمعت عنك انت رجل طيب وقاضي محترم، فيعني دي هديه بسيطه كده، هو ما يعرفش ايه اللي مترتب عليها بعد كده، لسه ما عندوش فكره، ما يقبلهاش. ليه؟ لان هو ما يعرفوش ولا جرت العاده بالهديه قبل كده بينهما. بعد اسبوعين هيقول لك معلش يا باشا احنا هنا بس قضيه صغيره كده عند حضرتك، يعني بخلي بالك منين. يبقى هذه نهي عن الهديه، والهديه قلنا في اصلها مباحه بس نهي عنها من باب سد الضرائب. ومنها توريث مطلقة الفار منه لئلا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من الميراث. واحد دخل مستشفى عافاك الله، الدكتور قال يا جماعة يعني عظم الله أجركم يعني ما فيش فايدة يعني، وبعدين الراجل ده ولاده أمهم ميت، هو كان متجوز واحدة غير أمه، تحكم لها بالميراث لأنه طلقها هربا من ميراثها. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأساسه ما أفتى به بعض مجتهد الصحابة، وما ذهب إليه هؤلاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهود له بالصحة بنصوص القرآن والسنة. ومنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يشهد على اللقطة مع أنه أمين، سدا لذريعة كتمانها بدافع الطمع. من أحكام اللقطة أنت لقيت مبلغ كبير 10,000 20,000، ها أيوة لقيت شنطة مليانة فلوس، يبقى من أحكام اللقطة أول ما تمسك الشنطة تجيب 2 عدول، تعالوا يا جماعة اشهدوا عدوا معايا الفلوس دي، نعدوها ونعرفوا صفتها، وبعد كده بقى أنت تعرفها لمدة سنة، إما داش حد تاخدها على أنك ضامن له لو لو جاء. طب أنت هتشهد ليه؟ أنت الأصل فيك أنك أنت أمين على اللقطة، الأصل فيك أنك أنت أمين، بس النفس أمارة بالسوء، يمكن تطمع في في الشنطة ولا حاجة، فلما تعرفها في الأول مش هتقدر تهرب بعد بعد كده. ومنها نهي الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يستام على سوم أخيه، أو يبيع على بيع أخيه. كل هذا حرم ليه؟ سدا للذريعة، لأن هذه الأعمال توغر الصدور وتوقع العداوة والبغضاء بين بين المسلمين. أيوة لما أروح أنا لجماعة واتفق معاهم على بنتهم ويدوني كلمة، وتاني يوم تعرف انت تجاري جري وداخل عليا وخاطب بعدي،